وأرسل الله جلت قدرته المرسلين ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، وأعد الله للطائعين جنته وللعاصين ناره، وأعز الله رب العالمين أهل الطاعة وأذل أهل المعصية. الغاية من هذا كله أن نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ومن صفات الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه صفة الكلام. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وكلم الله موسى تكليما. ويقول الله جلت قدرته: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ويقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فنادى الله جل وعلا أنبياءه ورسله، وينادي الله رب العالمين جبريل في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ففي رواية مسلم رحمه الله: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات. وينادي الله جلت قدرته آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. القرآن والسنة مشحونان بأدلة لا تحصى وبينات لا تستقصى على كلام الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وكلام الله جل وعلا صفة ذات وصفة فعل. وصفة الذات ما كان ملازما للذات لا ينفك عنها بحال أبدا. فالله جلت قدرته له صفة الكلام وإن لم يكن متكلما بالفعل، كما أنك تعالى الله عن التشبيه ولله المثل الأعلى، كما أنك حباك الله القدرة على الكلام وأنت الآن صامت تسمع، ومع أنك لا تتكلم الآن إلا أنك تسمى متكلما ولك صفة الكلام بالقوة. فإذا ما تكلمت فأنت متكلم بالفعل. فالله جلت قدرته له صفة الكلام ذاتا وفعلا. والله رب العالمين إذا قضى بالأمر في السماء كأنه سلسلة على صفوان، تضع الملائكة أجنحتها خضعانا لله رب العالمين، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. الله رب العالمين خلقنا لنعرفه بأسمائه وصفاته، فالذي يفرط في باب الأسماء والصفات مفرط في الأصل العظيم الذي من أجله خلقه الله رب العالمين. فالله ما خلق الخلق سماوات وأرض وما جعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا إلا لكي يعرف الخلق الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. ولا يمكن أن تقدر الله جل وعلا حق قدره وأنت تجهل أسماءه وصفاته. ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومحبة صفات الله رب العالمين هي الباب الأعظم لاستجلاب محبة الله جل وعلا ودخول جنة الرضوان. عن عائشة كما في الصحيح قالت: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على سرية فكان يصلي بهم، فإذا فرغ من القراءة ختم بقل هو الله أحد السورة، سورة الإخلاص. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكوا له ما كان من شأن هذا الرجل وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سلوه لما يفعل هذا. فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها، لأنه يحب صفة الرحمن. وكذلك في حديث عائشة رضوان الله عليها عن إمام مسجد قباء الذي كان يصلي بالناس في مسجد قباء، فإذا فرغ من القراءة قرأ قل هو الله أحد، أو قرأها ثم قرأ بما فتح الله رب العالمين عليه بعد. فقالوا: إما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بغيرها. فقال: ما أنا بتاركها. وكانوا يرون أنه أفضلهم، فحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سلوه لما يفعل هذا. فأخبر بكلام قريب من كلام صاحب السرية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أدخله الجنة بحبه إياها. فمحبة صفات الله جل وعلا باب عظيم، بل هو أوسع الأبواب لاستجلاب محبة الله جل وعلا ودخول جنة الرضوان. بل إن الناس أعداء ما جهلوا كما هو معلوم في بدهيات العقول، فإذا كان الناس لا يعرفون الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته فهم أبعد ما يكونون عن الامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه وتقديره حق قدره. وخذ سورة الإخلاص غير مأمور، سورة هي سطر في كتاب الله رب العالمين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: احشدوا، أي اجتمعوا وتقاربوا، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قرأ عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الإخلاص ثم دخل. ووقع بين الأصحاب عليهم الرضوان كلام، فلما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكان رجل يقوم الليل يقرأ سورة الإخلاص يرددها، فسمعه رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا البارحة كان يقوم الليل يقرأ بسورة الإخلاص كأنه يتقالها، يعني يعدها قليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر كذلك لا من عند نفسه، وإنما بوحي من عند الله رب العالمين، لأن القرآن توحيد لله جل وعلا، وقصص من قصص المرسلين والسابقين من الأمم الغابرات، وأحكام يأمر الله رب العالمين فيها وينهى ويبين للخلق شرعه. فقل هو الله أحد هي صفة الرحمن كما أخبر الصحابي رضوان الله عليه، فهي تعدل ثلث القرآن، وهي منطوية على صفات الله رب العالمين من الأحدية والصمدية ونفي الكف والمثيل والند والمضارع والأب والابن والصاحبة والولد. يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد وواحد، فالواحد ربما احتاج إلى أبعاضه، وأما الأحد فالذي لا يحتاج إلى أبعاضه، لأنه ليس مركبا من أبعاض ليس كمثله شيء. والصمد الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام وشراب، يطعم ولا يطعم. والصمد هو السيد صاحب السبدد الذي يقصد إليه في قضاء الحوائج، الذي لم يلد ولم يولد، الذي ليس له كفو ولا ضريب ولا مماثل ولا ضريع ولا ند. تعالى الله رب العالمين عن ذلك كله، ولم يكن له كفوا أحد. كلها كما ترى صفة الرحمن جل وعلا، قال: هي صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. قال: هي صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله أدخله الجنة لحبه إياها. فمن أحب صفة الرحمن أحبه الله رب العالمين وأدخله جنة الرضوان. والله رب العالمين جعل قل هو الله أحد السورة، جعلها الله جل وعلا ثلث القرآن المجيد، وهي منطوية كما رأيت على صفة الله رب العالمين، فهي صفة الرحمن جل وعلا. القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول الله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله. القرآن كلام الله حقيقة، أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأنبياء جميعا، فليس لنبي معجزة باقية من بعد عصره وأوانه. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن عصره وأوانه يمتد إلى قيام الساعة، أرسله الله رب العالمين في مطلق الزمان ومطلق المكان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بمعجزات حسية لا تحصى ولا تستقصى، وجاء بالمعجزة الفذة الفرد، بمعجزة القرآن العظيم، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرج البخاري عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما من نبي أرسل من قبلي إلا آتاه الله من المعجزات الظاهرات ما على مثله آمن البشر بالله ربا وبمن أرسل إليهم نبيا ورسولا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر هذا لإخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات أي من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إلى ما أوتي الأنبياء من قبل وإلى المعجزات الحسية التي أكرمه الله رب العالمين بها وهي مشبهة لما آتاه الله المرسلين من قبله من الآيات والمعجزات، وذلك ينتهي بانتهاء وقته وينقضي بانقضاء أوانه، ويبقى النقل المصدق نصدق به كأننا نراه يحدث من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحن إليه الجذع ويسبح الحصى بين يديه، ويأتي إليه بدعوته العبق أي النخلة تخد أي تخط الأرض خطا حتى تقف بين يديه، فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: عد، فيعود، ويكثر الله رب العالمين الطعام بدعوته، ويجعل الماء سائرا من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشفي الله جل وعلا بريقه عين علي ولدغة الصديق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشق له القمر كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم، ويخبر بنبوته الذئب في الصحراء، ويحن إليه الأسد يرسل إليه السلام عندما ضل سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسفينة هو لقبه لأنه كان حمالا للمتاع والأثقال، يجعل كساء على الأرض فيضع الأصحاب رضوان الله عليهم أزوادهم ومتاعهم، ثم يضم أطراف كسائه ثم يجعل ذلك على ظهره. رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك مرة فقال: إنما أنت سفينة. فلما ضل في الصحراء وانقطعت به السبل وجاءه الأسد فقال له: يا أبا الحارث، وهي كلية الأسد، إن كنت قد أمرت في بشيء فهلم، وإن لم تكن فأنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل ذنبه بين رجليه يبصبص به، وطاطا من رأسه وأرخى أذنيه، وأخذ يجعل جنبه على سفينة رضوان الله عليه يحرفه شيئا فشيئا حتى أقامه على الطريق، ثم رفع رأسه يرى سفينة رضوان الله عليه أنه يحمله السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معجزات حسيات لا يعدها في ميزان المعجزات شيئا إلا المؤمنون. وأما العلمانيون والملحدون والفجرة المارقون فلا يصدقون بذلك. وأما النخل المصدق فقاض بأنها حدثت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي جعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمعجزات إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين، ولذلك أتى بالحصر. فالحصر هاهنا ليس حقيقيا على وجهه، وإنما هو إضافي بوجه من الوجوه. يقول: وإنما كان الذي أوتيته، فجعل الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم محصورا في الوحي الذي أوحاه الله إليه. أولم يؤت الله أولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات إلا الوحي المطهر؟ لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي الأنبياء السابقون من المعجزات، معجزة بمعجزة، أربت معجزاته الحسية على الألف، كما قال العلماء رحمة الله عليهم. وأما المعجزة الباقية التي حصر فيها الكلام هاهنا، يقول: التي انقضت من السابقين من الأنبياء والمرسلين ينقضي مثلها لي، وأما الباقي إلى قيام الساعة فهذا القرآن العظيم. يقول: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته عائشة ليلة بعد العشاء متأخرة، صلت العشاء ثم تأخرت شيئا ثم عادت، فقال: أين كنت؟ فقالت: كنت أستمع إلى رجل من أصحابك لم أسمع قط مثل تلاوته، ولم أسمع قط مثل صوته يتلو القرآن العظيم. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بيدها رضوان الله عليها حتى سمع تلاوة الصحابي الذي كانت تسمعه عائشة قبل، فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، رضوان الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري وقد استمع إليه ليلة وهو يتلو القرآن العظيم، وأبو موسى لا يدري بمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، فلما أصبح قال له: لو أنك رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة. فقال له أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقد جعل الله رب العالمين لداود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم صوتا عذبا رائقا، وجعل الجبال مرجعة للتسبيح معه، وتأتي بالتلاوة معه مرجعة خاشعة، والطير والحجر والشجر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. عباد الله، إن الذي لا يعرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته لا يقدر القرآن العظيم حق قدره، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله لا تنفد أبدا ولا تفنى. فصفة الله رب العالمين التي هي القرآن العظيم، كلام الله جل وعلا، لا يعرفها حق المعرفة ولا يقدرها حق قدرها إلا من كان عارفا لله رب العالمين، عارفا بالله رب العالمين حق المعرفة بأسمائه وصفاته. وانظر إلى الإمام النعمان انظر إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، جعل ابنه حمادا وسماه حمادا على اسم شيخه حماد رحمة الله عليه. يقول والوفاء من طبعه، يقول إني لا أدعو لحماد في الصلاة قبل أبوي منذ 40 سنة، يدعو لحماد شيخه في الصلاة قبل أبويه، يقول منذ 40 سنة، وأراد أن يستبقي ذكراه حاضرة عنده شاخصة لديه، فسمى ابنه على اسم شيخه. ولما ولد لحماد ابن أبي حنيفة ولد سماه إسماعيل، لأن شيخه هو حماد أبو إسماعيل، لكي يظل الأمر قائما في بيت أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. دفع ولده حمادا إلى المعلم يعلمه القرآن، فختم على يدي المعلم، تظن ماذا ختم؟ ختم القرآن كله، 3/4، نصفه، ثلثه، عشره، بل ختم الفاتحة. فلما ختمها وأحسنها وأجاد تلاوتها وعلم أبوه بمكانه من ذلك، أعطى المعلم 1000 درهم في وقت كانت الشاة فيه بدرهمين، فأعطى المعلم 1000 درهم، فاستكثر المعلم هذا العطاء كله، وقال يا إمام لأي شيء هذا؟ فقال لا تستكثرن ذلك، فلو كان عندنا أكثر من ذلك لأعطيناه، وإنا لنستحيي من الله جل وعلا ألا نعطيك إلا هذا القدر، وهو ما ملكت أيدينا الآن، لأن الولد قد حفظ أعظم سورة في كتاب الله رب العالمين. نعم، لأنه يعرف الله رب العالمين حق المعرفة رحمة الله عليه. وهذا أبو سعيد ابن المعلى رحمة الله عليه ورضوانه، كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل النبي فمر عليه فناداه وهو في الصلاة، فلم يقطع صلاته واستمر فيها حتى سلم من صلاته وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم تسمع قول ربك جل وعلا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد أو قبل أن أخرج من المسجد. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، فقال له أبو سعيد ابن المعلى رضوان الله عليه يا رسول الله السورة التي قلت، يعني علمني السورة التي قلت إنك ستعلمنيها قبل أن تخرج من المسجد، وهي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عباد الله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، واقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو قال كأنهما فرقان أي جماعتان عظيمتان، كأنهما فرقان من طير صواف، يعني قد صفت أجنحتها في جو السماء، لا يمسكهن إلا الله جل وعلا، تحاجان عن صاحبهما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البطلة، وإن أخذ سورة البقرة من نعم الله جل وعلا، وإن تركها حسرة على تاركها. يقول النبي لا تستطيعها السحرة، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذا حديث في إسناده مقال، فهو حديث ضعيف، وإن كان معناه أصح من الشمس في رايعة الضحى، غير أنه غير ثابت بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه خيركم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم والأربعة، فرواه الستة عن عثمان بن عفان رضوان الله عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فأصحاب القرآن عباد الله هم أشراف الأمة. يقول عبد الله بن عمرو رضوان الله عليه وهو موقوف عليه، يقول: إن من أوتي القرآن فكأنما استدرجت، أي أدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا قد أعطى خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. يقول الله رب العالمين في كتابه المجيد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يجعلها الله رب العالمين صفته من أحبها أحبه الله، ويجعلها الله رب العالمين صفته من أحبه من أحبها أدخله الله رب العالمين الجنة. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم حملنا كتابك المجيد واجعلنا من التالينه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وهو ثمر جمع بين طيب الطعم واللون والرائحة، يشبه البطيخة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. مؤمن يقرأ القرآن فظاهر وباطن على الطيب كله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فمثل التمرة لا ريح لها، لأنه لا يقرأ القرآن، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، لأنه فاجر منافق لا حقيقة له. وأما تلاوته للقرآن ظاهرا فهو الريح الطيب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، منافق ولا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فضيلة عظيمة لحامل القرآن المجيد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. فهو ظاهرا وباطنا طيب حلو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأهل الصفة، والصفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضع ينزل فيه الفقراء أضياف الإسلام حتى يتهيأ لهم السعي في الأرض، ويأتي المسلمون من أهل الموجدة من أهل الخير والفضل بما آتاهم الله رب العالمين فيجعلونه في المسجد. فربما أتى أحدهم بعبق النخلة فجعله معلقا هناك بجوار أهل الصفة فيطعمون منه رضوان الله عليهم حتى يفتح الله عليهم بما هو خير. يقول عقبة بن عامر رضوان الله عليه لهؤلاء الفقراء المساكين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولأهل الصفة خاصة لملحظ بليغ تعرفه إن شاء الله بعد، يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأهل الصفة: أيعجز أحدكم أن يغدو إلى بطحان؟ وبطحان هو واد على مقربة من المدينة سمي بهذا الاسم لاتساعه وسعته، بطحان، أو إلى العقيق، وهو واد على 3 أميال أو ميلين من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء من أهل الصفة: أيعجز أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي أيعجز أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ تثنية كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. وانظر إلى اختصاص أهل الصفة الفقراء الذين لم يكن أحيانا على الواحد منهم من الكساء إلا أسمال يجعلها إزارا يجمع ذلك بين يديه إذا ما قام في الصلاة حتى إذا ما ركع أو سجد لا تنكشف عورته، رضوان الله عليهم جميعا. فتحصل أحدهم وهو غاد إلى بطحان أو إلى العقيق على ناقتين كوماوين عظيمتي السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير إثم ولا قطع رحم، وإنما هو حق خالص صراح. في اختصاصهم بهذا دلالة على عظم ما يأتون به وعظم موقعه في أنفسهم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو قال فيقرأ، رواية فيعلم أو يقرأ، آيتين من كتاب الله جل وعلا خير له من أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أن تغدو إلى المسجد، إلى أي مسجد من مساجد الله جل وعلا، فتتعلم آية من كتاب الله جل وعلا، ثم تنقلب إلى أهلك راشدا، خير لك من أن تحوز ناقة كوماء عظيمة السنام. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل هكذا مفتوحا لأصحاب المطامع من أهل الدنيا، حتى يعلموا قيمة القدر العظيم الذي يتحصل عليه من يحرص على كتاب الله جل وعلا. يقول: وخير من أعدادهن من الإبل ثلاث بثلاث وأربع بأربع، وخير من أعدادهن من الإبل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للتقريب إلى أصحاب الأفهام الكليلة. حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أصحاب العقول الصحيحة المستقيمة. جعل النبي هذا المثل مضروبا على هذا النحو ليعلم أصحاب الدنيا ما هم فيه من التردي، وليعلم أصحاب القرآن ما هم فيه من الخير، كما قال عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما: ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا قد أوتي خيرا منه من منصب أو جاه أو مال، ولو حاز الدنيا بحذافيرها فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. جعل النبي المثل مضروبا ليعلم أهل الدنيا وأهل الآخرة، وإن كانت آية واحدة لخيرا من الدنيا وما فيها، لأنه كلام الله رب العالمين. يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح لغيره يقول: من قرأ آية الكرسي بعقب الصلاة المكتوبة، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. يقرأ آية الكرسي بعقب الصلاة، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات، كما في الحديث الحسن للصحيح لغيره: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لأنها صفة الرحمن. عباد الله، إن القرآن العظيم هو كلام الله رب العالمين، وكلام الله رب العالمين صفة الله رب العالمين. وإذا كنت تحب أن تعرف قدرك عند الله رب العالمين، فانظر في قدر القرآن عندك، لأنه صفة الله وكلامه. فإن كان للقرآن عندك قدر، فلك عند الله رب العالمين من القدر بحسبه. ويا حزناه ويا حسرتاه على من تعلو به السنون ويتقدم به العمر، ثم هو بعد لا يحوي صدره شيئا من كتاب الله رب العالمين. وإنما جعل الله رب العالمين درج الجنة على عدد آي القرآن، كما قال الله جل وعلا على لسان نبيه فيما أوحى إليه من هذا الأمر الغيبي العظيم في الوحي الثاني الذي هو السنة المشرفة. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن كان يحفظ جزءا، فمنزلته بعدد ما يحفظ من الآية، يصعد منزلة منزلة مع آية آية. فإذا توقف عن الترتيل والقراءة، توقف عن الرقي والصعود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظوا القرآن كبارا لأنهم أسلموا وهم السابقون إلى الإسلام على كبر السن رضوان الله عليهم، وتلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لعظم نيتهم ولطهارة قلوبهم استخر القرآن العظيم في تلك القلوب كأنما نقش في تلك القلوب نقشا. وكذلك الشأن في كل من أتى بعده محبا لصفات الله رب العالمين، يعني محبا لكلام الله، محبا للقرآن العظيم. هذا أبو حنيفة، أيضا أبو حنيفة رحمة الله عليه، جالس في حلقته بعدما ألقيت إليه المقادة من بعد موت شيخه وتتابع الأشياخ من كبار أصحابه على الحلقة، فلم يسدوا مسده ولم يصنعوا شيئا حتى جلس فأرضى على الغاية رحمة الله عليه. ولسان حاله يقول: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة. الحر من راعى الوداد ولو كان لحظة من العمر. الحر حق الحرية من راعى الوداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة، ولو لفظة واحدة. أبو حنيفة ومعه كبار أصحابه والحلقة لا يكاد الطرف يبلغ منتهاها، وجاء شاب سمين بادل كأن عنقه إبريق فضة، هو محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه. سمين بادن، يقول الشافعي: لم أرى بادنا قط ذا فطنة إلا محمد بن الحسن، فالبداهة مع البدانة إلا مع ابن الحسن رحمة الله عليه. يقول: لم أرى بادنا قط ذا فطنة إلا محمد بن الحسن رحمة الله عليه. جاء محمد بن الحسن فوقف على الحلقة فأعجبته فأراد أن ينتمي إليها، ولم يكن الشأن عندهم كالشأن في هذا الزمان المنكود بأهله، يجلس من لا يستحق عند من قد استأهل واستحق ثم ينتمي إليه ظاهرا وباطنا ويشوه العلم، كما قال السابقون: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. وإنما ينبغي على العلماء أن يتفقدوا من يطلبون العلم على أيديهم ولديهم، كما يتفقد الرجل طلاب حريمه الذين يريدون أن ينكحوا إليه وأن يصاهروه، فهو يسأل عنهم ويستقصي عن أحوالهم. فمن كان حر النفس شريف القصد علم، وإلا فهو تمريغ للعلم في الرغام وفي التراب وفي الوحل والطين. أراد أن ينكسر فقالوا: تحفظ القرآن؟ يقول النووي في المجموع: لم يكن السلف يعلمون أحدا الفقه والحديث إلا إذا حفظ القرآن، واليوم لا يستطيع كثير ممن هو موصوف بالعلم أن يقيم آية من كتاب الله على وجهه. لا أقول يحمل كتاب الله، حاشا لله وكلا، وإنما لا يستطيع أن يقرأ ما بين الدفتين، ثم هو يتكلم في الفقه وفي الحديث تضعيفا وتمريضا وتصحيحا وتحسينا إلى غير ذلك من الأمور المضحيات المبكيات. فما قال المتنبي من قبل: وماذا بمصر من المضحكات وحسبك كون فلان بها. المهم أن النووي رحمه الله يقول في المجموع: لم يكن السلف رحمة الله عليهم يعلمون أحدا الفقه والحديث إلا إذا حفظ القرآن. وهذا محمد بن الحسن الشيباني يقف على حلقة أبي حنيفة يريد أن ينتسب إليه. نظر إليه المنتسبون من الأصحاب أصحاب أبي حنيفة فقالوا له: تحفظ القرآن؟ فقال: لا. قالوا: إذن اذهب، فإذا حفظت القرآن فتعال. فتعال وأنت عندئذ حري بأن تنتسب إلى حلقتنا وأن تنتمي إلى دوحتنا. فذهب فغاب أسبوعا ثم عاد فقال: حفظت القرآن. فحفظ القرآن في الأسبوع. يقول ابن عباس رضوان الله عليهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يحفظ الرجل على قدر نيته. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن نياتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه. يبقى أمر أخير، كنت قد ذكرت متابعا لكثير من أهل العلم حكاية أبي حنيفة رحمة الله عليه، والشيء بالشيء يذكر، والعود للفضل أحمد، والاعتراف بالحق فضيلة ليس كمثلها فضيلة، والإنصاف من النفس هو أشرف ما يتحلى به العبد، وقول الحق ولو على النفس هو أحب الأشياء إلى الله جل وعلا. كنت قد ذكرت أن أبا حنيفة ظل كما يقول مسعر ابن كدام رحمة الله عليه، يقول أبو حنيفة ظل يصلي الفجر والغداة بوضوء العشاء 40 سنة. وضعف الإمام هذا الكلام بل كذبه في هامش صفحة 20 و100 من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكى عن الفيروز آبادي، هكذا تقرأ ويقرأها كثير، ويحكى عن الفيروز آبادي أنه قال: إنما هذا من الكذب المختلق على أبي حنيفة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحيي الليل كله، بل هذا مجاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت عنه أنه أحيى الليل كله إلا في وقائع عين معدودة معلومة حصيت وأحصيت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو حنيفة أعلى كعبا وأنعم عينا من أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا من سنته، فهذا مما ألصق إليه وحمل عليه رحمة الله عليه. نبهني إلى هذا بعض إخواننا بعد صلاة الجمعة الماضية، زاده الله رب العالمين علما وعلما وعلما وحلما وفضلا، وهو أمر عجيب جدا. فقد قرأت هذا الكتاب بهوامشه وفهارسه ومخدماته وجلده وما عليه وما على جلدته مرات ومرات بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته، وما من موضع فيه إلا ونقشه الله رب العالمين على صفحة قلبي وعقلي، ولا أدري كيف غاب هذا عني، لتعلموا أن الله رب العالمين على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله وحده هو صاحب العلم الذي لا يأتيه النسيان ولا يسبقه الجهل، وأما نحن بني الفناء، وأما نحن بني البشر فقد طاعون جاهلون. نسأل الله أن يعلمنا وأن يحلمنا وأن يؤتينا القرآن العظيم. اللهم آتنا القرآن العظيم وافتح لنا فيه فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وكشف همومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعلنا قائمين به على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم حملنا كتابك المجيد، فهمنا القرآن العظيم، فهمنا القرآن العظيم، مسكنا كتابك المجيد. جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، جهال فعلمنا. اللهم اذهب عنا جهالتنا، اذهب عنا جهالتنا، اذهب عنا جهالتنا، وارفع عنا جهلنا، ارفع عنا جهلنا، ارفع عنا جهلنا، اكشف عنا حجابنا، ازل عنا غشاوتنا، ازل عنا غشاوتنا. اللهم لين قلوبنا بالقرآن العظيم، لين قلوبنا بالقرآن العظيم، لين قلوبنا بالقرآن العظيم، لين قلوبنا بالقرآن العظيم. اللهم اطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم. اللهم انر بيوتنا بالقرآن العظيم، وانر قبورنا بالقرآن العظيم، وانر لنا صراطنا بالقرآن العظيم. اجعله لنا في القبور شفيعا، اجعل القرآن العظيم لنا في القبور شفيعا، وعلى الصراط نورا واماما، وعن النيران حاجزا وحجابا. اجعل القرآن العظيم لنا عن النيران حاجزا وحجابا. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. حملنا كتابك المجيد، حملنا كتابك المجيد، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوة المتين ويا نصير المستضعفين، يا الله يا الله يا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.